لو لم توجد العلة في العرج في الفرع ما صح قياس أبدا، لأن من شروط القياس أن توجد العلة في الفرع بتمامها، قلنا إيش؟ بتمامها كاملة، شغش شوية منها، لا بد أن توجد بتمامها. وقت توجد في الفرع بنسبة أكثر، توجد في الفرع بنسبة أكثر، مثل ماذا؟ نعم؟ أيوة، مثل الإزاية التي توجد في الفرع الذي هو الضرب أكثر، أي بنسبة أكثر من هذا في التأثير. إذا المقصود هو وجود العلة بتمامها، وقد توجد قلنا بنسبة أكثر. طيب، لأن العلة هي الرابطة بين الأصل والفرع، فإذا فقدت الرابطة لا يمكن أن تقيس فرعا على أصل بدون رابطة بين الفرع وبين الأصل. إذن فهمنا هذا الشرط. ثم قال: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. نعم، إذن انتهينا من الشرط الأول. ها، ما هو الشرط الأول؟ في العلة أن يكون الفرع مساوي للأصل، أو قل أن توجد علة الأصل بتمامها في الفرع. أن توجد علة الأصل بتمامها في الفرع، أو توجد بصورة أكثر، أو توجد بصورة أكثر، بصورة أكثر. طيب، لو وجدنا شرابا لا يسكر، وقال قائل: أنا أريد أن أحرم هذا الشراب قياسا على الخمر لكونه يشبه في لونه، هل يصح له هذا القياس؟ لا يصح. لماذا؟ لأن علة الأصل ليست موجودة فيه، ما هي؟ وهي الإسكار. تمام. ولا يجوز أن يقول لنا بأن لون هذا الشراب يشبه لون الخمر. لماذا؟ لأن علة التحريم في الخمر ليست فيها اللون، وإنما هي الإسكار. ليس هذا. طيب، كذلك لو قال قائل: أنا أريد أن أحرم، أنا أريد أن أحرم مثلا الحديد بالحديد مفاضلة، قياسا على ماذا؟ قياسا على البر، ويريد أن يحرم المفاضلة بين حديد وحديد. قال لك لماذا؟ لأنه يريد أن يقيسه على البر. نقول له: جائز قياسك أم لا؟ تقول: لا يجوز قياسك. لماذا؟ لأن العلة غير موجودة، لأن العلة هنا غير موجودة، لأن العلة واحدة من ثلاثة: إما الكيل، وإما الطعن. أيوة، وهذا غير موجود، وهذه العلل غير موجود في الحديث مثلا. طيب، من شروط القياس ما أشار إلى المؤلف هنا بقوله: ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين خصمين. إذا انتهينا من شرط في الفرع، الآن انتقل المؤلف إلى شرط في الأصل. من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل. أن يكون حكم الأصل، ما هو حكم الأصل؟ إما الوجوب، وإما التحريم، وإما الاستحباب، وإما الكراهة. لا لا، الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية الشرعية. هنا اختلف العلماء هل يجري القياس في الأسباب والشروط والموانع أم لا. فهناك من خارج القياس فيها، وهناك من قال لا يجري القياس فيها، كما عرفنا ذلك من خلال دراستنا لوصولي في مراقي التاويل. المقصود عندنا هنا هو أن من شروط القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل، ثابتا بدليل. مثلا الخمر حكمه ثابت بدليل ولا لا؟ ثابت، لقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن يصح القياس عليه. لماذا؟ لأن حكمه لأن دليل حكمه ثابت. ها لأن دليل حكمه ثابت. كذلك لو أردنا أن نقيس على البر ولا على الشعير نقيس أو لا نقيس؟ نقيس. لماذا؟ لأن حكمه ثابت بدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بملح مثلا بمثل يدا بيد. أيوة. أما لو كان حكم الأصل غير ثابت بدليل هل يصح القياس؟ لا يصح القياس. فهمنا هذا الشرط؟ إذ لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل. هذا الدليل إما أن يكون نصا من كتاب أو نصا من سنة أو إجماع. أو إجماع. فهمنا هذا الشرط؟ طيب، وهذا الشرط فيه نوعان. النوع الأول هو أن لا يكون للمستدل خصم، أن لا يكون للمستدل الذي يريد أن يجري القياس لا يكون له خصم، والثاني أن يكون له خصم. إن كان له خصم فالمطلوب فقط أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل، لكن إذا كان عنده خصم لا بد أن نضيف شيئا آخر إلى هذا الشرط. ما هو؟ وهو أن يتفق الخصمان على دليل الحكم. إن كان وحده شرط فيه أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل، وإن كان معه خصم لا بد أن يتفق معه على ذلك الدليل، لا بد أن يتفق معه على الحكم. فإن لم يتفق معه على ذلك الدليل فإنه لا يصح القياس. على ما ذهب إليه بعض العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أنه يصح القياس إذا اتفق على الحكم واختلف في العلة، وما اتفقوا على الحكم ولكن اختلفوا في العلة، هذا علل الأصل بعلة وهذا علل الأصل بعلة أخرى. فهناك من قال القياس هنا لا يجوز. لماذا؟ لاختلاف الخصمين في العلة. وهناك من قال يجوز القياس. لماذا؟ لأنه اتفق في الحكم واختلف في العلة، وهذا يسمى عندهم بماذا؟ بالقياس المركب الأصلي. القياس المركب الأصلي مثاله مثاله قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة. حلي ايش؟ لا، حلي البالغة وحلي الصبية. أين الأصل هنا؟ حلي الصبية. وأين الفرع؟ حلي البالغة. تمام. الأصل هنا قلنا هو حلي الصبية. ما تتحلى به من الذهب أو الفضة. اتفق هنا الحنابلة أو الحنفية والشافعية وكذلك المالكية اتفقوا على أن حلي الصبية ليس فيه زكاة، ولكن اختلفوا في العلة. قالت الحنفية: العلة في ذلك هو كونها صبية. قالك علاش؟ شيء الله تعالى الزكاة في شلي الصبي، ما هي العلة عندهم؟ كونها صبي غير بالغة. أما الشافعية المالكية فقالوا في العلة هنا هو كون هذا الحلي مباح، هو كون الحلي مباح. إذا اختلفوا هنا فاش؟ اختلفوا في العلة واتفقوا في الحكم. ما هو الحكم؟ عدم وجوب الزكاة في حلي صبية، ولكن اختلفوا في التعليل. الحنفية عللوا والشافعية أو المالكية عللوا تماما. على هذا. لو قلنا بأن من شرط القياس أن يتفق الخصمان في العلة، لا يجوز قياس الحلي البالغ على حلي صبي. لماذا الاختلاف فيما في العلة؟ ولو قلنا بأنه يجوز الاختلاف في العلة مع الاتفاق في الحكم فإنه يجوز. وعلى كل حال لا بد من أن يتفق الخصمان على الحكم، أي على حكم ليش؟ على حكم الأصل. فلو قال أحدهما هذا مستحب وقال الآخر هذا واجب، لا يجري هناك قياس. لماذا؟ لاختلافهما في حكم الأصل. ولا لا؟ نعم. مثلا لو أن قائلا قال لأن التسمية في الوضوء واجبة، هناك من قال بأن التسمية في الوضوء واجبة، وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة، إذن هنا وقع خلاف في ماذا؟ في الحكم. طيب، هل يمكن أن نقيس الغسل على الوضوء بوجوب التسمية؟ لا. لماذا؟ لاختلاف الخصمين في الحكم. هذا يقول بالوجوب، هذا يقول بالاستحباب. إذن لا يمكن أن يأتي أحد يقول نقيس الغسل على الوضوء في وجوب التسمية. لماذا؟ لاختلال شرط من شروط القياس. ما هو؟ وعدم اتفاق الخصمين على الحكم. عدم اتفاق الخصمين على الحكم. في نفسه. نعم. يجوز للمستدل في نفسه. نعم. ومن تبعه. ولكن لا يجوز، لا يكون القياس حجة على الخصم. تماما. إذا القياس يكون جائزا في نظر المستدل، ولكن لا يكون جائزا في نظر المعترض. فهمنا المسألة؟ إذا من شروط القياس أن يثبت حكم الأصل باش بدليل، وهذا الشرط سواء في حق المستدل أو في حق غيره. لكن يزاد شرط آخر بالنسبة لي للخصم. ما هو؟ وهو الاتفاق على الحكم. هذا معنى قوله ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. نعم. ومن شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. إذن هذا شرط ثالث من الشروط وهو خاص بالعلة. إذا كم ذكرنا من شرط؟ شرطين. أحدهما تفضل. الشرط الأول فيماذا يشترط؟ فيماذا يشترط؟ الشرط الأول يشترط في الصرح. ما هو؟ نعم. في العلة. في العلة. أو قل أن توجد علة الأصل بتمامها في الفرع. الشرط الثاني يعني من الشروط. نعم. نعم. الشرط الثاني، الشرط الثاني تفضل. نعم. أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ثابت بدليل إذا كان المستدل وحده، وثابت بدليل متفق عليه إذا كان أيوه. ثم قال ومن شرط العلة أن تفترض في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى. هذا شرط خاص بالعلة. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط معناه أن العلة لا بد أن تكون مضطربة في جميع مجالاتها، في جميع معلولاتها، في جميع صورها. معنى أن تكون مضطربة يعني أن يوجد الحكم كلما وجدت، أن يوجد الحكم كلما وجدت، ويتخلف الحكم إذا تخلفت. يعني حيثما وجدت العلة يوجد الحكم معه. هذا من شروط العلة. أما إذا كانت العلة توجد ولا يوجد معها حكم فلا تصلح للتأليف ولا يكون القياس صحيحا. إذن من شروط العلة أن تكون مضطردة؟ أن يوجد الحكم كلما وجدت العلة، أو نقول لا أي نعم نقول أن توجد العلة كلما وجد الحكم، أو يوجد الحكم كلما وجد كلما وجدت العلة. والمقصود أنه كلما وجد الحكم وجدت العلة معه، وكلما وجدت العلة وجد الحكم معه، وهو الذي يسمونه بالاضطراد بالاضطراد التلازمي. يعني تكون لازمة له ولازم لها، مثل الإسكار مثلا فهو لازم للحكم الذي هو التحريم، كلما وجد الإسكار وجد معه التحريم، وكذلك كلما وجد الاقتياس أو الادخار أو الطعم وجد معه التحريم، تحريم التفاضل، وجد معه التحريم الذي هو تحريم التفاضل، وهكذا. هذه العلة الصحيحة. أما إذا كانت العلة غير مضطردة فإنه لا يصح، إيش؟ لا يصح القياس بها. مثل من يعلل القصر في السفر بالمشقة، فهذه العلة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها قد توجد ولا يوجد مع الحكم، توجد المشقة ولا يوجد مع الحكم، توجد المشقة عند العمال في المعامل وعند أرباب الصنائع ولا يوجد مع الحكم. ما هو الحكم؟ هو القصر. إذن هذه علة غير مضطردة. لماذا؟ لتخلف الحكم عند وجودها، لتخلف الحكم عند وجودها. إذن بماذا نعلل قصر صلاة السفر؟ بالسفر نفسه وليس بالمشقة. لماذا؟ لأن المشقة غير مضطردة لكونها توجد ولا يوجد معها الحكم. نعم. ثم قال، إذن فهمنا الآن، قال يشترط في هذه العلة أن تكون مضطردة، أي بأن لا تنتقض لا لفظا ولا معنى. أما إن كانت منتقضة لفظا أو معنى فإنه لا يصح التعليل بها. إن كانت منتقضة مثل قلنا مثل ماذا؟ مثل المشقة، فهي علة منتقضة. لماذا؟ لتخلف الحكم عند وجودها. ومثل الشارح هنا العلة اللفظية بماذا؟ مثل الشارح للعلة اللفظية بقياس وجوب القصد في القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. هي من المسألة هذا قتل بماذا؟ بمثقل. ما هو المثقل؟ مثل حجارة أو خشبة أو غير ذلك. ما هو المحدد؟ السيف وما أشبه. إذن يقاس القتل بالمثقل بالقتل بالمحدد بجامع ماذا؟ بجامع القتل العدواني في الكل، بجامع القتل العدواني في الكل. ولكن هذه العلة تنتقض بتخلف الحكم عند وجودها في بعض الصور. هذه العلة هذه تنتقض بماذا؟ بتخلف الحكم عند وجودها في بعض الصور. مثل ماذا؟ مثل الأب الذي قتل ولده، فإنه لا يقتص منه، لا يقتص منه. هذا ولد، هذا أب قتل ولده. لماذا؟ قتله بمثقل، يعني قتله بخشبة أو بحجارة. فهل يقتل الولد هنا؟ لا، الوالد. الوالد هل يقتل الوالد؟ لا يقتل الوالد. لماذا؟ لكونه أبا للمقتول. فهنا إذن وجدت العلة وتخلف معها حكمي العلة. الحكم الذي هو القصار. إذا العلة هنا أصبحت منتقضة، إذا لا يؤخذ بها. لماذا لا يؤخذ بها هنا؟ لكونها غير مضطربة. وسبب عدم اضطرابها ما هو؟ ووجود مانع من الموانع الذي جعل الحكم يتخلف عند وجودها. فهمناها بالصورة؟ لكن الصورة الأولى التي ذكرت لكم هي أوضح من هذه الصورة. ما هي الصورة التي ذكرت؟ نعم؟ أيوة، واضحة، أوضح من هذا، أوضح من هذا. هذه تسمى عندهم بالعلة اللفظية المنتقضة. لماذا يسموها بالعلة اللفظية؟ لأنها مركبة. قالوا مركبة، هذه العلة الآن مركبة من كم؟ الله، من كم مركبة؟ يعني علة وجوب القصص بالقتل بالمتقي، ما هي العلة هنا؟ هي القتل العدوان. شوف، إذا مركبة من جزئين، لذلك سموها بالعلة اللفظية. والتي لا تتركب يسمونها بالعلة المعنوية. هذا اصطلاح فقط، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. والمقصود ألا تنتقض العلة سواء كانت لفظية أو كانت معنوية. مثل الشارح للعلة اللفظية بهذا الذي ذكرت، ومثل العلة المعنوية بماذا؟ مثل للعلة المعنوية بوجوب الزكاة في الماشية لعلة دفع حاجة الفقير. يعني لا يمكن أن نعلل وجوب الزكاة في الماشية بدفع حاجة الفقير. قال لك لماذا؟ لأن هذه العلة متخلفة عن الحكم، غير مضطردة، متخلفة عن الحكم. في ماذا متخلف عن الحكم؟ في الجواهر، لأن الجواهر تدفع به حاجة الفقير ولا لا؟ لو خرجنا الزكاة في الجواهر تدفع به حاجة الفقير ولا لا؟ ومع ذلك فإن الشرع لم يوجب الزكاة في الجواهر. إذا تخلفت العلة ولا ما تخلفت؟ تخلف الحكم، أقول تخلف الحكم عن وجوب العلة. لذلك لا يجوز تعليل وجوب الزكاة بماذا؟ بدفع حاجة الفقير، وإنما تعلل بكون المال ناميا. فكل مال ينمو تجب فيه الزكاة، ولا نقول كل مال تندفع به حاجة الفقير تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن هذه العلة غير مضطربة. فهمنا الكلام؟ لذلك الزكاة واجبة في الأموال سواء كانت ماشية ولا غيرها. ما هي علة وجوب الزكاة؟ كون المال نامية. طيب، هذه علة مضطردة ولا غير مضطردة؟ هذه مضطردة، مضطردة. فكل مال نام نجد الحكم الشرعي فيه ولا لا؟ ما هو الحكم الشرعي؟ وجوب الزكاة. لكن لو عللنا وجوب الزكاة لدفع حاجة الفقير، هل تكون العلة مضطردة؟ لماذا لم تكن مضطردة؟ لتخلف الحكم عنها في بعض الصور. ما هي هذه الصور؟ جواهر، لأن الجواهر توجد فيها هذه العلة اللي هي دفع حاجة الفقير ولا لا؟ توجد، ولكن لم يوجد معها ما هو الحكم؟ وجوب الزكاة، لأن الله لم يوجد زكاة في الأموال في الجواهر. إذا فهمنا المسألة، هذا شرط خاص بالعلة، وهو أن تكون مضطردة. ومعنى كونها مضطردة أنه كلما وجدت وجد مع الحكم، فإن لم تكن كذلك بأن وجدت وتخلف عن حكمه حكمنا عليها بأنها غير مضطردة، وبالتالي فإنه لا يصح التعليل بها. ثم قال: ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. نعم، يشير بهذا إلى أن من شرط الحكم، هذا شرط خاص بالحكم، هذا شرط خاص بالحكم. إذن كم ذكر من شروط؟ ثلاثة. واحد خاص بماذا؟ والثاني خاص، والثالث خاص بالعلة. تمام، إذن هذا يكون خاص بماذا؟ هذا بالصبر لأن يشعر بفضل الآن يكون خاصا ماذا؟ يكون خاصا للحكم. من شرط الحكم في القياس أن يكون تابعا للعلة، أن يكون تابعا للعلة. كلما وجدت العلة وجد الحكم، وهذا هو المراد بقولهم في القاعدة المشهورة العلة أو الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا فقدت العلة فقد الحكم. مثلا التحريم في المواد المسكرة دائر مع ماذا؟ دائر مع الإسكار. كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وكلما فقد الإسكار فقد التحريم. فهمنا هذا؟ مثلا لو أننا وجدنا شرابا من عصير العنب ولكن ليس مسكرا، هل نحرمه؟ لا. لماذا؟ لأن العلة غير موجودة، لأن العلة غير موجودة. وهكذا من شروط الحكم أن يكون تابعا للعلة كلما في وجوده وعدمه، أن يكون تابعا للعلة في وجوده وعدمه. نعم. ثم قال: والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. أشار إلى زيادة إيضاح في العلة، وإن كان قد سبق أن عرف بها. العلة هي الجالبة للحكم، بمعنى هي الوصف المناسب للحكم، بحيث إذا وجدت يوجد معها الحكم، هي الوصف المناسب للحكم. مثل الإسكار الذي سبق ذكره، فإنه جالب للحكم، فأي مادة وجد فيها الإسكار فإنه ينجلب الحكم الذي هو التحريم إلى تلك المادة. بسبب ماذا؟ بسبب وجود العلة الجالبة للحكم الذي هو الإسكار. وكل مادة وجد فيها الطعم أو الادخار أو الكيل يمتنع فيها التفاضل. لماذا؟ لوجود العلة الجالبة للحكم الذي هو الطعم أو الادخار أو الكيل. وهكذا. إذن فهمنا الآن بأن العلة هي الجالبة للحكم، وأن الحكم هو المجلوب لها للعلة. إذن بينهما تلازم، هي تجلبه وهو يجلب له، يعني بينهما جاذبية. جاذبية، تعرفوا الجاذبية؟ عندما توجد الجاذبية، عندما توجد يعني آلة المغناطيس، لا بد أن تجلب ما هو نسب سبلها، ما الذي يناسبه، ما هو مناسب له، الذي يناسب له هو الحديد. وهكذا العلة عندما توجد تجلب الحكم، وكذلك الحكم يجلب لأجل العلة. وهذا معنى قوله والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب لها. ثم قال: وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم رحمة العالمين وعلى آله وصحابته التابعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في هذه المواضع الأصولية، وقد انتهينا بالحصة الماضية من القياس الذي هو الدليل الرابع من أدلة الفقه ومن أدلة الأصول المتفق عليها. وكان البحث الأخير من القياس متعلقا بماذا؟ ماذا كان متعلقا؟ بالشروط المطلوبة في القياس، كان متعلقا ب في الشروط المطلوبة في القياس، كم من شرط؟ أربعة، على يقين ولا ثلاثة؟ اثنين، أربعة، ثمانية. الأول من هذه الشروط، نعم، شرط الفرع. ما هو شرط الفرع؟ أن يكون الفرع مساوي للأصل في العلة. إذن شرط الفرع وهو أن يكون الفرع مساويا للأصل في العلة، أو نقول يشترط في الفرع أن تكون العلة موجودة فيه بتمامها، أو تكون موجودة بصورة أكثر، في الفرع. طيب، وهي على نوعين كما سبق، هي على نوعين. النوع الأول أيضا، إما أن تكون بعينها في الفرع موجودة، وإما أن تكون بجنسها في الفرع موجودة. إذ العلة قد تكون جنسا وقد تكون عينا، فإن كانت عينا فلا بد من وجودها بالعين في الفرع، وإن كانت جنسا فلا بد من وجودها بالجنس في الفرع. مثلنا لكل واحدة منهما مثال الموجودة بالعين، نعم، كالإسكار بالنسبة للنبيذ. ومثلنا لموجودة بالجنس، مثال موجودة بالجنس، نعم، كالجناية الموجودة في الأطراف بالنسبة لقياسها على القتل في وجوب القتل. أما الشرط الثاني من الشروط التي سبقت، ما هو؟ نعم، الشرط الذي لا بد من وجوده في حكم الأصل، ما هو هذا الشرط؟ نعم، أن يكون دليل حكم الأصل ثابتا، أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين إن احتيج إليه في باب المناظرة. وأما إن لم يحتج إليه في باب المناظرة فما هو المطلوب؟ فقط أن يكون ثابتا. إذن الاتفاق إنما يشترط في باب المناظرة، أما إذا لم يكن في باب المناظرة فالمطلوب هو ثبوته بالدليل، سواء كان متفقا عليه أو غير متفق عليه. إذا الاتفاق متى يشترط؟ الاتفاق على الدليل متى يشترط؟ نعم، إن كان في باب المناظرة، ولهذا نقول عندما لا يحصل الاتفاق على الدليل يكون القياس حجة في ماذا يكون حجة؟ أو عند من يكون حجة؟ عند المستدل فقط. عندما لا يحصل الاتفاق على الدليل يكون القياس حجة عند المستدل ومن تبعه، ولا يكون حجة على الطرف الآخر المنازع إلا إذا كان متفقا مع المستدل في دليل حكم الأصل، طيب، سبق لنا مثال لما اتفق فيه على الحكم ولكنه وقع الاختلاف في العلة. ما هو هذا المثال؟ نعم، حل البالغة على حل الصبية في عدم وجوب الزكاة. قلنا بأن هذا الحكم قد اتفق عليه ولكن وقع الاختلاف في العلة. ما هو هذا الاختلاف الذي وقع في العلة؟ يعللون بالصغر. طيب، وغيرهم بماذا يعلل؟ بأنه حلي مباح، طيب، لو أخذنا بالقياس الذي اختلف فيه في العلة، لو أخذنا بهذا القياس، لماذا نسمي هذا القياس؟ ماذا نسميه لو أخذنا به؟ نعم، يسمى بالقياس المركب. نعم، أو بقياس مركب الأصل. طيب، أما الشرط الثالث من الشروط، الشرط الثالث، نعم، الشرط الثالث وهو شرط العلة، وهذا الشرط هو كونها مضطردة في جميع معلولاتها، في جميع صورها. طيب، وما معنى كونها مضطردة؟ ما معنى كونها مضطردة؟ نعم، ويوجد الحكم كلما وجدت العلة، هذا هو معنى الاضطراب، أن توجد مع الحكم كلما وجد، وأن يوجد الحكم معها كلما وجدت، هذا هو معنى الاضطراب. طيب، فإن لم تكن مضطردة، فكم لها من صورة لا يصح القياس فيها؟ لا صورة، الصورة الأولى، قلنا الصورة الأولى، المنتقبة لفظا، الصورة الأولى المنتقبة لفظا، الصورة الثانية هي المنتقبة معنى. ما هو المثال الذي ذكرنا للمنتقبة لفظا؟ ما هو المثال الذي ذكرنا للمنتقبة لفظا؟ متى تكون منتقبة؟ نعم، عندما يكون المال جواهرا ولؤلؤا، لماذا انتقلت هنا؟ لماذا انتقلت؟ تخلف الحكم، لتخلف الحكم إلا لا، العلة هنا موجودة والحكم غير موجود. إيش العلة؟ سد خلة الفقراء، سد خلة الفقراء بالجواهر ولا لا؟ سد، ولكن لا يوجد معها الحكم الذي هو وجوب الزكاة. ومع ذلك فإن هذا المثال أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأنه سبق لنا أن قلنا بأن علة وجوب الزكاة في المال هي كونه ناميا وليس كونه يسد حاجة الفقير. والمقصود من هذا الشرط هو أن العلة إذا انتقضت فلا يصح القياس، ومعنى كونها منتقضة أو منتقضة عندما تتخلف عن الحكم أو يتخلف الحكم عند وجودها. فهم الشرط، هذا هو الشرط. هذه هي شروط القياس التي سبقت.